فاز من راس ماله من رضاكم لم يخف جاس ذات يوم كسادم أذهب الله عنكم الرجس أهل بيت بنور كم التجاب أفادا آل بيت الرسول أشراف آلهم في الورى أنتم وأشراف سادا أنتم السابقون في كل فخر أسس الله مجدكم وأشادا أنتم للورى شموس وأكمار إذا ما الضلال أرخى سوادا أنتم منبع العلوم بلا ريب وللدين قد جعلتم عمادا أنتم منيع ما تلقني على إناء بكم جاد هدى إله عبادا أنتم العروة الوثيقة والحب لدينا لا ما فيكم السعادة سفن للنجاة إن هاج طوفان الملمات أو خشينا الزيادة فاز والله في القيامات شخص لكم بالوداد أسجد هذا ظل من يرتدي شفاعة طاها بعد أن كان مرجياً أولاداً وعليهم مع الرسول سلام ليس يحصي سوى الكريم عداداً